الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة يكون المجلس الختامي من مجالس تفسير سورة النبأ. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الانتفاع بما قيل وأن يرزقنا العمل بما يعني ذكرناه من أعمال مترتبة على فهم السورة. النهاردة بإذن الله تعالى معنا المقطع الأخير، يعني هنقرأ من أول الآيات المتعلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. كنا في المرات الماضية ماشيين مع الموجة اللي بتحملها سورة النبأ من المعاني المتعاقبة، والحقيقة يعني أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت جعلت لقاءات التفسير يومية ومتتبعة، لأنه يعني الفاصل الكبير بيخرج الإنسان عن الانفعال بمعنى الآيات. لكن الله المستعان، ممكن إعادة سماع المحاضرات متصلة أعتقد هيفرق كتير. يعني أنا أتصور لو الإنسان قعد يسمع الانفعال مع الصورة بصورة متتابعة هتبقى الموجة الإيمانية المحصلة والتأثير أعلى كتير، لأن الدفقات والدفعات متتابعة. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اللقطة الأخرى، الجانب الآخر اللي هو نهاية المسير لأهل الجنة، اللي هو الفوز، إن هم يعدوا على كل عرصات القيامة حيث الامتحانات والشداد والصعاب، ثم يخرجوا من كل هذا فائزين والحمد لله رب العالمين، فتكون الآخرة بالنسبة لهم هي دار الفوز. وذكر الله عز وجل صور من هذا النعيم الذي يتنعمون به بسبب هذا الفوز الذي فازوه: الحدائق والأعناب والكواعب الأترابة والكأس الدهاقة والاستمتاع السمعي لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بعدين في الآخر، يعني طبعا الصورة ما ذكرتش كل صور النعيم، زي ما قلت لكم في آخر المحاضرة الماضية قلت عرضي نفسك كمان على بعض الصور اللي بتتكلم عن اللقطات المختلفة لنعيم أهل الجنة عشان يعلو في قلبك الانفعال لقضية التعلق بالجنة والحرص عليه. ففي الآخر الآيات قالت اللي هو محض التفضل من الله عز وجل للبشر، وقلنا ساعتها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما حدش يدخل الجنة بعمل، خالص ما فيش عبد يدخل الجنة بعمل، إنما يدخل الجنة برحمة الله عز وجل، لأنه لا يستطيع إنسان أن يكافئ الجنة بعمل، إنما العمل هو سبب لاستحقاق الرحمة. عشان برضو محدش يفهم هذا على انه ارجاء وعلى انه بنقول يلا ما فيش عمل وكده كده ربنا يرحمنا على البركة. لا، العمل مطلوب جدا وضروري جدا، لانه العمل اولا سبب لاستحقاق رحمة الله عز وجل. تاني حاجة انه العمل هو سبيل المغايرة في الدرجات في الجنة، يعني الناس بتتفاوت درجاتهم في الجنة بناء على اعمالهم، فالعمل اساسي ومهم وضروري، وان كان لا يعادل الجنة وبالتالي لا يستطيع أن يكون جزاء وفاقة، يعني مش هينفع يبقى جزاء وفاقة، يعني مش ده قصاد ده، بخلاف النار. النار جزاء وفاقة، على قد سيئاته بيعذب، مفيش حاجة زيادة. إنما في الجنة لا، برحمة الله عز وجل وفضله برحمة الله وفضله يدرك العبد الجنة، وبعدين يبقى هذا العطاء الذي أعطاه الله عز وجل للعباد عطاء محضا، تفضلا محضا، رحمة محضة من الله عز وجل. يعني الواحد منهم من شدة النعيم الذي يراه في الجنة كأنه يقول اكتفيت من شدة النعيم. وبعدين بقى الآيات مكملة معانا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. هنا في جملة مستقطعة لتعريف هذا الرب الذي أعطى هذا العطاء الحساب، في جملة مستقطعة في النص كده قبل ما نرجع للكلام عن الآخرة تاني، في آية قطعت علشان تربط العبد بهذا الرب، فقوم يعلو في في في في قلب العبد التأمل في عطاء الرب سبحانه وتعالى. ولذلك الجملة هنا لو جيتي تشوفيها تلاقيها كلها ربوبية ورحمة، اللي هو المشجعات والمحفزات على طلب الجنة. يعني الإنسان بيطلب الجنة مش بعمله، إنما على مقتضى ربوبية الله. وإحنا قلنا الربوبية إيه؟ عطاء الرب، عطاء الرب اللي هي الخلق والملك والأمر والتدبير وإعطاء الأرزاق وإنزال الأمطار وإنبات النبات، كله أفعال الربوبية. فيبقى إذن هي محض تفضل من الله عز وجل إنه يتفضل علينا بدخول الجنة. وبعدين كمان اختيار اسم الرحمن موافقة، لأنه الإنسان بيدخل الجنة برحمة الله عز وجل، فاختيار الأسماء والأوصاف هنا اختيار موافق جدا للدلالة على إعانتك على وجه في طلب الجنة بإيه؟ أجيبها بإيه؟ بالطلب من هذا الإله الموصوف بالكرم وهذه الرحمة وهذا العطاء الربوبي، فأنت تتعرض لهذا. رب السماوات والأرض وما بينهما، يبقى الله عز وجل رب كل شيء، فإذا كان ملكه السماوات وملكه الأرض وملكه ما بينهما، يبقى كده يملك كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا أراد شيئا أمضاه. وطبعا معلوم أن الجنة في السماء، دي حاجة معلومة أن الجنة فوق السماوات لا، الجنة في السماوات، في السماوات فوق السماوات العرش، الجنة في السماوات علشان برضو أكتر من جنة وأكتر من سماء، والنار في السجين في أسفل سافلين. فرب السماوات ورب الأرض الذي يملك الأمر كله وأحاط ملكه بكل شيء، وما بين السماوات والأرض كله يدخل في ملك الله عز وجل، الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هذه بدل من رب، يعني هو الرب وهو الرحمن. فعلى مقتضى عطاء الربوبية الذي يملك كل هذا الملك الواسع، لأنه أنت لما تنظري للملك الواسع نفسك تتفتح على العطاء الواسع. يعني أنا لو قلت لك مثلا زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت، لو قلت لك أنا هعزمك، أنت هتتوقعي استطاعتي أنا في العزومة. يعني لو قلت لك لا فلان اللي هي مثلا مليونير هيعزمك، هتتوقعي مستوى مختلف في العزومة. لو قلت لك لا ده أنت معزومة في عند مش عارفة مين، من الأمير مين ولا الملك مين، ده مستوى بقى مختلف تمام. فبرضو الإنسان لما بينظر إلى عظمة ملك الذي وعد، فيحس بعظمة الوعد، عظمة الوعد من عظمة ملك الذي وعد. فإما يبقى هو مالك السماوات والأرض وما بينهما، خلاص يبقى كل ما تريده في ملكه، وهو إذا شاء شيئا أمضاه، لأنه عزيز لا مانع له، لا مانع لمراده، فإذا أراد أن يمنحك منحك. ثم البدل بالاسم الآخر، الاسم الأول اللي ذكر رب السماوات والأرض، ومش هنخش قوي في العقيدة، لأنه يعني أكثر العلماء على أنه اسم الرب يثبت بأدلة أخرى وليس بهذا الدليل، لأنه في بعض العلماء تكلموا في أنه الإسمية تثبت بالأسماء اللي فيها مضافة ومضاف إليه ولا لا، بها منزع فحتى لو ما افترضناش ان هي بتثبت بالمضاف والمضاف اليه، صيغه المضاف والمضاف اليه زي رب السماوات كده، لكن اسم الرب يثبت باللفظ الصريح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: واما الركوع فعظموا فيه الرب. فالرب مذكوره بالاسم الصريح في السنه يعني، وبالالف واللام كمان بصيغه صريحه، فهي من اسماء الله عز وجل الرب. لكن جاء البدل عنها هو الرحمن، الرحمن. مع النظر لصفه الرحمه، يعني عندما ينظر الإنسان لصفة الرحمة لا يبقى قسط من قنوط. وهي دي الفكرة، أنه الإنسان كلما اتسع أفق تعامله ونظره إلى أثار رحمة الله عز وجل لم يتسرب إلى قلبه قنوط قط، مهما يعمل مهما يعمل، لأنه هيتوب، لأنه الرب رحمن فهيرحمه. فتجد الإنسان المؤمن زي ما النبي أخبر مفتنا توابا، يعني حتى لو فتن يتوب، لأنه يعلم أن الرب رحمن يرحمه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي، أنتوا عارفين القصة كلكم، امرأة في السبي عمالة كل ما تلاقي عيل تبص عليه وتحطه، تبص عليه وتحطه، لحد ما لقت ابنها راحت ملصقاء. طبعا السبي ده يعني في اثناء الحرب بقى، وبعد الهجوم والقر والفر، والدنيا بتخش في بعضها، وكانت الحروب هناك بدنيه يعني، جيوش راجله، فبيدخلوا في بعضهم في صراع مباشر. فالعيال والزحمه، وده بيجري وده بقى، فافتقدت ابنها وبتدور بتدور بتدور، اول ما لقته الصقته ببطنها والقمته ثديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم المنظر مؤثر، يعني شده حنان الام على ابنها، لا يوجد احن من الام، لا يوجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه، عشان اللقطه التمثيليه نطلع منها بمعنى يعني إيماني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تستطيع ألا تفعل؟ يعني دي لو هي حد قال لها ارمي ابنك في النار وهي تقدر، يعني اختياري ترمي أو ما ترميش، هترمي؟ لا يمكن ترمي. بعد هذا الحنان والعطف، وأول ما خديته وحضنته وضمته وألقمته ثدياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا الله أرحم بعباده من هذه بولده. لكن أن تتخيلي كيف هي رحمة الله عز وجل. لذلك أنا دايما أقول أنه مفتاح الإيمان في الإسلام هو أن تصل إلى المحبة، أنك تحب ربنا، لأنك لو حبيت ربنا هيبقى فيه أنس بالله عز وجل وتعلق بالله عز وجل. فلما الإنسان، كان سفيان الثوري يقول: يا أمي لو كان أمري إليك أترايك تضعيني في النار؟ قالت: لا والله يا بني، لو كان الأمر إلي ما وضعتك في النار. فكان يقول: لله أرحم بي منك. يعني لو انت في ايدك تدخلين النار، تقول: لا طبعا يا حبيب قلبي. يقول: لا طيب اهو ربنا بقى ارحم بي منك. ولذلك كان يقول: والله ما احب ان يكون امري في الاخره لابوي، لان الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، اوسع من كل احد. فالله عز وجل لما يقول الرحمن، مهما كان في قلبك من وجل ومن رعب، دي حاله من الطمانينه، حاله من الراحه، حاله من السكينه تطلع أول ما أسمع الرحمن. تحسي بقى إيه؟ لأنه إحنا قلنا قبل كده الرحمن بالذات مش الرحيم، لأنه الرحمن صفة ذات، يعني هو في ذاته رحمن سبحانه وتعالى. إذا كانت هذا وصفه، فمن البديهي أن يكون فعله الرحمة. ولذلك يعني صفة الرحمن فيها شمولية أوسع من صفة الرحيم. وحتى الذين قالوا بأن الرحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، وده قول في المغايرة بينها وبين الرحمن، أن الرحمن صفة ذات. إنما طبعا في قول آخر أن الرحمن صفة ذات، وأن الرحيم صفة فعل. يعني الثانية فيها عموم، في قول أن دي ذات وفعل، وفي قول أن دي عموم ودي خصوص، أن الرحيم بالمؤمنين فقط، إنما الرحمن بكل أحد. أيا كان، أن اسم الرحمن فيه شمولية أوسع في الرحمة، فلما تذكر يبقى فيه طمأنينة أكثر، فيه راحة أكثر، فيه رجاء أكثر، فيه رغبة في الإقبال على الله عز وجل. ودي من أكثر الأشياء اللي تعمل الإنسان حالة من الطمأنينة، يعني نقدم على الذي كنا نعبد، زي ما كان بلال وغيره من الصحابة بين يدي أجالهم، لما يجزع الأهل هم لا يجزعون ويقولون: نقدم على الذي كنا نحب، مش بس نعبد، لا الذي كنا نحب. لما بلال سمع من يقولون وكرب بلاله، قال: لا كرب بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فبالنسبة للمؤمن يكون الموت تحفته، تحفة المؤمن الموت، اللهم اجعلها لنا تحفة، اللهم اجعل قبورنا لنا تحفة، واجعل الموت لنا تحفة، وأتحفنا بها يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمر، اللهم آمين يا رب العالمين. فالشاهد أنه لما تنظر إلى قضية الرحمة بيحصل صدق تعلق وصدق محبة وصدق رجاء لله عز وجل. طبعا صفة الرحمة دي هتخفف كتير من الأثر القوي جدا اللي جاي للآيات اللي بعدها، لأنه الآيات اللي بعدها بتؤصل لموقف مهم وخطير. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، هذا هو الإله الذي أعطانا عطاء حسابا، عطاء وافيا، عطاء لحد ما نستكفى وننبسط ونشبع ونقول خلاص اكتفينا من كتر العطاء. لا يملكون منه خطابة، وهذا موقف انتقال بقى للكلام عن عرصات القيامة. بعد ما اتكلمنا عن الجنة هتحصل، ودي أشبه بما بيسموها بالفلاش باك، يعني إنجاز لنا أن نقول اللي هو العودة إلى ما قبل هذه المرحلة المذكورة. يعني أنا قلت قبل كده أنه الآيات دخلت على طول على الجنة والنار، وبعدين رجعت مرحلة الورا كده اتكلمت عن لقطة من لقطات عرصات القيامة. اللقطة دي علشان تذكر بعد ما وصلنا للمحطة النهائية ووصلنا للجنة وورا منها، عفوا النار وورا منها الجنة، ده دليل على خطورة اللقطة دي. اللقطة دي بالذات ما ينفعش تتفوت، على الرغم من اننا خلصنا القصة وصلنا للجنة، الا اننا نذكر باللقطة الخطيرة دي لأهميتها. ولذلك من اول الحتة دي لحد اخر الصورة لقطات من لقطات على عرصات القيامة مهمة جدا شديدة الخطورة، لازم التنويه اليها. التنويه اليها هنا في المحطة دي من باب جنس النعمة، من باب سرد النعمة أو التذكر بالنعمة، أشبه باللقطة اللي بتحصل في الجنة لما يطلع أهل الجنة على أهل النار ويقولوا إيه الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى، ولما الرجل يطلع على قرينه ويقول إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا إن لما دينوك، قال هل أنتم مطلعون، فطلع فرآه فيه سواء الجحيم، قالت تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. اللي هي أن أنت بتفتكر، وأنت بتفتكر تقول الحمد لله الحمد لله. فهي مناسبة جدا أن احنا هنفتكر وإحنا في الجنة عرصات القيامة الكتيرة الصعبة اللي مر عليها المؤمنون وعدوا عليها. من أهمها المواقف دي رقم واحد اللي هو شدة الخوف الذي يتملك الناس في عرصات القيامة، لدرجة أنه ما حدش بيتكلم، لا يملكون منه خطاب، لا أحد يستطيع أن يفرض الكلام على موقف الحشم خالص، لا يمكن لأحد أن يتكلم إلا بإذن من الله عز وجل، ويتكلم على مقتضى ما أذن الله عز وجل له. المسؤول يسأل أو يجيب، الممتحن يمتحن فيجيب. من أشرف مواطن الكلام اللي هتذكر معانا هنا، وهي مخصوصة في الذكر في الآية، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. برضو يعني إذن لا يملكون منه خطابة، يعني لا أحد يملك أن يتكلم إلا بإذن الله عز وجل. وهذا الأمر عام ولا خاص بينا احنا البشر، أو ولا خاص بينا بس احنا العصاة، أو ولا خاص بالكافرين بس؟ لا، يفجأت في الآية أنه هذا أمر عام كله، مهم ومش مهم، صالح وطالح، تقي وعاصي، نبي وملك، كله ساكت من شدة الرعب والفزع، الكل ساكت، لدرجة أنه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. عندما ينزل الله عز، قبل أن ينزل الله عز وجل لفصل الحساب، تأتي الملائكة، تتشقق السماء وتنزل الملائكة، وينزل على رأس الملائكة سيد الملائكة جبريل، وهو الروح، الروح هو سيد الملائكة وهو جبريل، والملائكة باقي الملائكة الذين ينزلون، والملائكة لا تقف إلا مصطفى في نظام. الملائكة منظمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في تسوية الصفوف، قال ألا تصطفون كما تصطف الملائكة بين يدي ربها، يتمون الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا، فيصطفون، وهذا من شدة النظام. عارفة كأنه يعني كأنه عرض قوي جدا، جيوش قوية جدا، استعدادات هائلة جدا، يعني وكل ما جاء في بالك. فالموقف في القيامة أشد من ذلك. بس يعني الملائكة الروح يقفون صفا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى لا يتكلمون، يعني إذا ما فيش استثناء لحد مهم، لا كله ما بتكلمش خالص، ده الأصل. ما فيش بقى أي استثناء، الآية هتبين مين المستثنى وإزاي هيستثنى، لكن الأصل فيش كلام لأن كل مرعوب. مما يذكر في قصة الرعب دي اللي هي اللي بتيجي بين في أحاديث الشفاعة العظمى، بالذات الشفاعة العظمى اللي هي بالقدوم للحساب أو على أبواب الجنة، لأن الأحاديث ذكرت اثنين شفاعات عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني عظمى لأنه لا يقوم بها إلا هو صلى الله عليه وسلم، وعظمى أيضا من جهة أنها تشمل أمته وغير أمته، لأنه الأصل أنه الشفاعات فيها اختصاصية أن كل نبي بيشفع في أمته، إلا الشفاعات العظمى فهي خاصة اللي هي المقام المحمود خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده بيشرح في اليوم الآخر بالتفصيل، يعني اللي حضر معنا قبل كده في المسجد، وأنا للأسف لسه ما يعني ما طرحتش اليوم الآخر على النت خالص، لكن في المساجد بفضل الله طرحناه أكتر من مرة يعني الحمد لله. فاللي حضروا معنا عارفين مسألة الشفاعة، ويمكن الأخوات بتوع النت إن شاء الله نبقى ننزل القناة أو نعمل سلسلة أو ما شاء. فالشاهد إنه في هذا الموقف الكل لا يتكلم. من الشفاعات، الشفاعة العظمى اللي هي الأهم اللي هي المقام المحمود، بين يديها البشر بيلفوا على الأنبياء كلهم، يروحوا لكل نبي: يا آدم أنت خلقك الله بيدي، أنت كذا وكذا وكذا، بقى اشفع لنا بقى عند ربنا، مش أنا لست لها. وكل نبي طبعا ويذكر ذنبه، مثلا آدم يقول أنا أكلت من الشجرة التي نهيت عنها، وهكذا لحد ما نوصل لعيسى لا يذكر ذنبا لكن يقول لست لها، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو المقام المحمود. ليه؟ لانه اذن الله عز وجل له بالكلام. يبقى الاصل من شده الشاهد اللي كان في حديث الانبياء دول، ان كل نبي كان بيعلق يقول لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قط مثله قبل ولن يغضب قط مثله بعد، يعني غضب استثنائي، غضب شديد لدرجه ان دعاء الانبياء يومئذ اللهم سلم سلم. يعني شوف الأنبياء بيقولوا سلم سلم، دي عارفة زي بلغتنا احنا لطف لطف، يا رب تلطف لطف، ده معناها ان في شدة رعب، في شدة خوف، في شدة هلع من موقف من موقف عرصات القيامة. ففي مثل هذا السكون والهدوء والخوف والوجل والرعب اللي لا يجرؤ أحد أن يتكلم بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى إلا إذا أذن له، ولذلك الكل ساكت من أول جبريل لحد أصغر بشر ولحد لأصغر جن، كله ساكت حش بكلم خالص، إلا يستثنى من هذا من يؤذن لهم بالكلام، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال صوابا دي وصف لمن يأذن له الرحمن، لأنه لا يأذن له الرحمن إلا إذا كان يقول صوابا، يبقى هو هيقول الصواب وأذن له الرحمن. ولذلك لما بنشرح في أحاديث الشفاعة بنقول دايما إنه الشفاعة لو جيتك بصلها، لأنه يعني بعض الناس قالك الشفاعة دي يعني وسطة حاجة في الجنب يعني، لكن هذا من الجهالة. الحقيقة إن الشفاعة هي تكريم للشافع لا أكثر. ليه؟ لأني أنا لما أشوف إن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله في الشافع وفي المشفوع فيه، يعني ربنا يأذن إن فلان يشفع ويأذن إن فلان يشفع في فلان، مش أي حد. يبقى الشفيع مش أي حد ينفع يبقى شفيع، لازم يكون شخص مأذون إنه يبقى شافع ويشفع، والمشفوع فيه مش أي حد يتشفع فيه، لازم يكون شخص آذن الله بالشفاعة فيه. يبقى إذن كده الشفاعة كلها بإذن الله عز وجل، صح؟ يعني طب كان لازمتها إيه؟ ما كلها بإذن الله بقى من الأول، كان لازمتها إيه؟ لازمتها أنها إجلال للشافع، يعني إجلال الشافع، ربنا يريد أن يرفع أقواما على رؤوس الخلائق فيقول لهم ها قولوا أنتوا عايزين إيه؟ إكرام بقى في عز الغضب ده. وتجدي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الحديث، لما في حديث الشفاعة العظمى بالذات، لما يسجد تحت العرش ويخر ساجدا ويفتح الله له بمحامد لا يعلمها إلا وقتئذ، يعني ساعتها ربنا يفتح له بمحامد أول مرة يعرفها، فيقول الله عز وجل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. دي بقى دي إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. هو ربنا كان ممكن يدخل أمته الجنة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم كده وخلاص، إنما لما يقول له اشفع فيهم يا محمد، الأمة كلها تشرئب بأعناقها، هو فين محمد صلى الله عليه وسلم عشان يشفع فينا، وأنا يا رسول الله، وأنا يا رسول الله، وأنا يا رسول الله، صح؟ فهذا إجلال للشافع، إجلال للشافع. ولذلك الشفاعة العظمى اسمها المقام المحمود، مقام المحمود اللي الخلائق كلها تحمده. تحمده ليه؟ لأنه مقام اختص به صلى الله عليه وسلم، فشفع للخلائق كلها، والخلائق كلها كأنها بتقول شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا، لأنه الشفعتين يعني موقف عظيم، سواء الأشهر وهي القدوم للحساب، قدوم الله عز وجل للحساب، أو الشفاعة للمؤمنين على باب الجنة بفتح أبواب الجنة كما ذكرناها في حديث الشفاعة. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله عز وجل لإكرام الشافع. أما هل هي بتغير من قدر الله عز وجل؟ لا، لأنهم لا يأذنون إلا لمن أذن له الله عز وجل. فعندنا إذنين في الشفاعة، إذن للشافع وإذن للمشفوع. ولذلك إذن الشافع مذكور هنا هو إلا الآية إلا من أذن له الرحمن، يبقى إلا الشخص الذي أذن له الرحمن أن يشفع. الشفاعة أنواع كتير جدا، يعني عندنا في شفاعات عامة وفي شفاعات خاصة. الشفاعات الخاصة هي التي تختص بها شفعاء دون غيره. في شفاعات خاصة من جهة اختصاصها بواحد بس، وهي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المقام المحمود. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة ثلاثة. الشفاعة الأولانية الشفاعة للقدوم لشفاعة عند الله عز وجل للقدوم لبدء الحساب. الشفاعة الثانية على أبواب الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته في كافر، وهذه ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه يشفع في أبي طالب إنه يخفف عنه من النار، فما يبقاش في أعماق النار، يبقى بس إيه على وش النار، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة دول شفاعات خاصة لأنها ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعات العامة بقى كتير، منها شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها شفاعات للأنبياء موسى وعيسى و بل المفاجأة إن في أشخاص عاديين يشفع، مش بس الأنبياء، لا، في أشخاص عاديين يشفع. يعني مثلا الشهيد يشفع لبضع وسبعين من أهله يدخلهم الجنة. السقط والطفل الصغير يشفع في والديه. حفظ القرآن له شفاعة. المؤمنين في بعضهم البعض لهم شفاعة، يعني في الحديث لما أهل الجنة يدخلون الجنة يتفقدوا بعضهم البعض، فين أصحابنا، فين أصحابنا اللي كانوا معانا، فما يلاقوش بعض أصحابهم، فيخرجون إلى الله عز وجل يقول يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيروهم في النار، يروهم في النار، أكلت النار أجسادهم إلا مواطن السجود، حرمها الله على النار، لسه حتة الجبهة وحتة الأنف وحتة ما بتاكلهاش، فيعرفونهم من آثار السجود، يقولون إخواننا يا رب إخواننا، فيشفعون فيشفعون. ولذلك الشفاعات كتيرة، في شفاعات الأنبياء والمرسلين، شفاعات الملائكة، شفاعات المؤمنين، لدرجة أن في شفاعة رب العالمين مذكورة في الأحاديث. طبعا دي كلها عبارة عن بحوث، يعني كل واحدة من دول فيها أحاديثها وشرحها، فإحنا مش بصدد أن إحنا نشرح الشفاعة، أن إحنا بس بنعرج على شيء من ذكرها علشان هي معانا في الآيات. يبقى رب لا يملك، والملائكة صفا، نرجع للآية، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أي يستثنى من هذا المنع من الكلام الذين أذن لهم الرحمن بالكلام بالشفاعة. طبعا على رأسهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي اختص بالشفاعات الخاصة إضافة إلى شفاعاته العامة. وشفاعات العامة كثيرة، زي ما العلماء يذكرون شفاعته في أقوام استحقوا النار فدخلوها فيخرجهم منها، شفاعتهم في أقوام استحقوا النار ولم يدخلوها فلا يدخلوها بشفاعته، شفاعتهم في أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم فيدخلون الجنة، شفاعته في أقوام دخلوا الجنة لكن في درجات دون مبتغاهم فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فيرفعهم في الدرجات في الجنة. يعني شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة زي ما ذكرها العلماء، وشفاعات غير النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المأذون لهم، ده الشرط الأول، إلا من أذن له الرحمن سبحانه وتعالى، ولولا رحمته لما أذن، علشان برضو لفظ الرحمن المواقف الصعبة مذكور فيها الرحمة علشان يحصل نوع من أنواع الأمل، ما يحصلش قنوط. الواحد لما ينظر إلى وصف القيامة ممكن يقول لك ده أنا هتجنن، إنما لما تغلف بذكر الرحمة يحصل شيء من الأمل في رحمة الله عز وجل، يحصل شيء من التعلق بعطاء الله عز وجل. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ويدخل في هذا القول الصواب اللي هو شرط رضا عن المشفوع، لأنه ليس من حق الشافع أن يقول شيئا باطلا، ولو شفع في من لم يأذن له الله بهم لكان قولا باطلا، لكن الشافع لا يقول إلا القول الصواب، والقول الصواب أن يشفع في من أذن الله له. طبعا القول الصواب يشمل أكثر من نص الشفاعة، لأنه يشمل المحامد والثناء والتسبيح والتهليل وذكر الله عز وجل كمقدمة بين يدي الشفاعة، كما ذكرناها في حديث الشفاعة المشهور اللي احنا عرجنا على شيء من ذكره. فيبقى في الآية يوم يقوم الروح، بذلك اليوم الذي هو يوم القيامة، والقيامة مذكورة هنا يقوم عشان كده اسمه القيامة، لطول القيام، وكل واقف وكل عرقان. وطبعا في عرصات القيامة الشرح بيطول، فأنا مش عايزة عشان عايزة نخلص إن شاء الله السورة، يعني أنا أحوي لكم على سلسلة اليوم الآخر إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن شاء الله هنزلها هي وسلسلة الكبائر زي ما قلت عشان كنت نسيت للأسف، افتكرت دلوقتي. فيوم يقوم الروح، أي يقف جبريل والملائكة صفا، ويقف البشر ويقف الخلق، والكل لا يتكلم إلا الشفعاء الذين أذن الله عز وجل لهم بالكلام، ويشفعون في من أذن الله لهم بالشفاعة فيه. عندئذ يتحقق فضل الله عز وجل وكرمه بتحقيق الشفاعة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ليس على سبيل التخصيص إنما معناها يدخل فيها كذلك، وهذا من عظمة الشفاعة وشموليتها، حتى أنها تشمل من لا يتصور الإنسان أن يشفع فيه. اللهم ارزقنا صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم، ارزقنا شفاعته يوم القيامة. ذلك اليوم الحق، يبقى احنا نكمل بقى في وصف ذلك اليوم بعمومه. اليوم الآخر هو اليوم الحق، لأنه يقع فيه كل حق، ويظهر فيه كل حق، ويحق الله فيه الحق، فيستحق أهل الجنة بحق الجنة، ويستحق أهل النار بحق النار، ويحق الحق الحق سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحق الحق، ويذهب كل باطل، ولذلك وإن بغى الباطل وتبختر وتكبر وتجبر في الدنيا، اعلمي يقينا أنه يأتي يوم لا يحق إلا الحق، وكل هذا الباطل يذهب إلى النار. ذلك اليوم الحق، هذا يوم حق وواقع، ويحق الله عز وجل به الحق. وذلك الاسم الإشارة بتاع القريب ده، علشان هو خلاص اهو ده اقتربت الساعة، خلاص خلاص اهو، ما تقوليش ذاك، لا ده ذلك، خلاص اهو قريب خالص أكثر مما نتصور. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أحسن خاتمة، اللهم اقبضنا طائعين. ذلك اليوم الحق، هذا اليوم المحدد المعين، وأنا يمكن ذكرت قبل كده أنه هو محدد ومعين عند الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا مجهول وغيبي، يعني ما عرفش عنه حاجة، ما نقدرش نحدده خالص، لأن ربنا قطع بأن الله عنده علم الساعة، حتى يعرف اللي هو سبحانه وتعالى، لكن هو محدد ومعين عند الله عز وجل. ذلك اليوم الحق، هذا اليوم الحق الذي ينبغي للناس أن ينتبهوا له وأن يحرصوا عليه. والله الناس في غفلة عن الدار الآخرة، الناس عايشة في الدنيا كأنها قاعدة هنا على طول، ولا يتصورون أبدا أنهم ماشيين، مع أن سبحان ربي العظيم كل يوم تأتي الأحداث بسرعة الانتقال بسرعة غير متوقعة. يعني الناس كان زمان الواحد بيموت طبيعي، يعجز يهرم يكهك خالص وبعدين يموت، اللي هو التدرج الطبيعي للحياة يعني. إنما في زماننا وشاب وماشي وقعت عليه مش عارف إيه ومات، واحد الشنكل ومات، وبيعوم غرق ومات، وكان قالوا مش عارف إيه ومات. يعني حتى من علامات الساعة كثرة موت الفجأة وكثرة موت الشباب، وهذا مشاهد معاين يعني، وأطفال صغيرة بتموت وشباب زي الورد بيموت، وموت فجأة. يعني مثلا الناس اللي عماله تبوت من الاوبئه، لا ده الاوبئه دي بتاخد 3-4 ايام، لا ده ممكن الانسان يمسك حاجه يتكهرب يموت في ساعتها. فجأة، ودي يعني أنا بصراحة ما وجدت أصعب من موت الفجأة. يعني موت الفجأة معناه إنك تؤخذ على حين غيرة، يعني يمكن لما تعي شوية بينادي أجلك، تتوب، تستغفر، تعمل صدقة كده، يا حاجة كده تقول لك. ولذلك النذير في بعض الآيات ها يراد به علامات الموت، وجاءكم النذير في بعض الآيات يراد به علامات الموت، اللي هو خلاص أوشكنا، قربنا يعني. فلما يأتيك نذير يفوقك، مرض، عاية، ابتلاء، حاجة كده تفوقك، يبقى دي من رحمة الله عز وجل بك. يعني لو نظرت إليها بهذه العين لا يعني استحسنتها، لأن من رحمة الله بك أن يأتي بك. المشكلة أن الإنسان يبتلى وما يجيش برد، في غيب، في غيه وفي غيبوبته تقع البلايا وتقع المصائب، وهو غافل تماما عن الله عز وجل وما داري ولا بيرجع ولا بينتبه. لا، يعني هذا اليوم الحق الواقع الحقيقي ينبغي أن تنتبه للعمل له. وذلك يقول الله عز وجل بعد تقرير تقعيد أنه هذا هو اليوم الحق وما فيش فيه فصال وحقيقة واقعة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، هذا للعاقل القريب. العاقل القريب ينبغي أن يوجه إرادته ومشيئته إلى اتخاذ شيء يؤوب به إلى الله مآبا حسنا. المآب هي العودة والأوبة والرجعة، يعني اللي سافر يؤوب إلينا، يعني يؤوب إلينا يعني يرجع لنا. فالمراد بالمآب هنا أي حسن المآب، مش المآب العام، لا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يحسن ويجمل، لأنه على الجانب الآخر ممكن واحد يتخذ مآبا سيئا، يأتي إلى الله عز وجل محمل بأمثال الجبال من السيئات والصغائر والكبائر والذنوب والموبقات، وقد يحمل عياذا بالله شركا وكفرا كمان فوقهم، فتبقى مصيبة سوداء يعني. والمؤمن لا، المؤمن يأتي بجبال من الحسنات ويبارك له فيها وتحفظ عليه. فيعني ايه، كنت دايما اقول افتحي الشنطه بقى وعبي عبي، بالذات اللي عدى الـ40، افتحي شنطتك وابتدي حضري بقى ايه العده بتاعه السفر، عشان احنا مسافرين بقى خلاص مروحين. اكتمل البنيان مع الـ40، مع بعد الـ40 بيبتدي المنحنى ينزل زي ما بيقول، لانه كان تمام عند الـ40، بعد كده بيبتدي ينزل بقى. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. فهنعبي بقى، كل واحد هيعبي في شنطته اللي هو عايز يجده يوم القيامة، اللي عايز استغفار يعبي، اللي عايز صلاة على النبي يعبي، قرآن، ذكر، طاعة، صدقات، قيام ليل، واللي عايز يعبي منكرات وفسق وفجور يعبي. وأنا مش هقول إن الشنطة هتبقى كلها حلوة، لأننا مش أنبياء، بس ما ينفعش تبقى غالب شيل ذنوب يعني. وهي على فكرة انت بتحددي من خلال، اقعدي مع نفسك كده وشوفي النهاردة، النهاردة مثلا على سبيل المثال، انا هضرب، انا النهاردة على سبيل المثال قد ايه من من من من من يومك كان في صحيفة حسناتك، حتى اللحظة اللي انت هتحطيها في صحيفة حسناتك حاولي تركزي فيه، عشان الشيطان بيستدرج الإنسان. فاجمعي في صحيفة حسناتك ما استطعتي من الحسنات، لأن أنت اللي هتحددي أوبتك وعادتك إلى الله عز وجل شكلها إيه. يا إلا معاكي حسنات تأوبين بها إلى الله عز وجل حسن المآب، أو عياذا بالله تكون الأخرى اللي هو إيه بقى، اللي هو سوء المآب، إنه الإنسان يعود إلى الله عز وجل كثير من الذنوب وكثير من المعاصي وكثير من الموبقات، فيكون يوم الوباء، اللي هي اللقطة الأخيرة بقى اللي اتختمت بها السورة، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هذه نذارة واضحة، يعني ربنا بيخوفنا تخويف صريح وواضح. النذارة اللي هي التخويف وذكر الأشياء اللي هي تعين الإنسان على الوجل والخشية والاستعداد، وأنذرناكم عذابا قريبا. شوفي أنذرناكم، أنذرنا الله، النون العظمة الجلال الله عز وجل، أنذرنا البشر أجمعين عذابا قريبا. هذا العذاب يشمل كل أحد إلا من حفظه الله عز وجل بثبت عهده، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا العذاب شديد. الإنسان عندما كان محمد بن مسلمة لا ينام، فكانوا إذا سألوه قال ذكر النار أذهب نوم. أما فكر النار النوم بيروح من إيه؟ من الرعب، من الخوف. أنا لو قلت لك في عفريت في الأوضة هتلاقيكي مش عارفة تنام، لو قلت لك في صرصار حتى بس في الأوضة معاكي هتلاقيكي مش عارفة تنام. فلما الإنسان يتذكر أنه في نار وأنه ممكن يخشها وأنه ممكن يعذب فيها، ممكن عياذا بالله عز وجل لو لم يسدد إلى الإيمان ويثبت عليه، ممكن عياذا بالله يخلد كمان في النار، عشان الكفار يخلدون في النار. فيبقى هذا يطير الأفئدة ويعني يسهر العيون. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. العذاب القريب ده هو عذاب الآخرة، وقريب لأنه يوم القيامة قريب. وبعدين الله عز وجل يبين لنا متى يحدث هذا العذاب مع ذكر صورة من صور الانفعالات التي تكون في أثناء. يقول يوم، يعني هذا العذاب القريب يكون في ذلك اليوم، وذكر لنا اللقطة بقى اللي حصلت في هذا اليوم. يوم ينظر المرء ما قدمت يده. المرء الكل، المؤمن والكافر الصالح والطالح كله ينظر إلى ما قدمت يده، اللي عمله، كسبه، عمله يجد في صحائفه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينظر ما قدمت يده، ينظر في صحائفه، مع صحائف الحسنات ومع صحائف السيئات. صحائف الحسنات مكتوب فيها حسناته، صحائف السيئات مكتوب فيها سيئاته. هو يبص بنفسه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو حسيب على نفسه، شايف ومتابع نفسه. فمن البشاعة بمكان أن ينظر المرء فيجد صحيفة حسناته خاوية على عروشها، ويجد صحيفة سيئاته ممتلئة عن بكرته. هذا يوم لا ينفع فيه الندم، لا ينفع فيه الندم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يعمل لهذا اليوم ويحرص. والله يا جماعة، اللهم ارزقنا الصدق. أنا أنصحكم نصيحة مشفق، احرصي على أنك يبقى لك كل يوم حسنة، حسنتين، 10، 20، 1000، 2000 يروحوا في صحيفة حسناتك، علشان لما تيجي تنظري تلاقي حاجة حلوة، مش تيجي تدوري تلاقي كله هباب واسود. لا، تنظري فيما قدمت يداك تجدي حاجة حلوة. الكافر بقى عياذا بالله، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب. في هذا الموقف العصيب اللي المؤمن عمال ينظر في صحيفة حسناته والكافر واقف هناك عمال ينظر في صحيفة سيئاته، المؤمن لما ينظر في صحيفة حسناته، احنا قلنا قبل كده اللقطة وهو ماسك كتابه باليمين وعمال ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، ها النجح يرفع ايده، ها فرحان نجح حسناته، يسعد بقى، يسعد بقيام الليل اللي كان بيتعب فيه، يسعد بصيام النهار اللي كان بيشقى فيه، يسعد بالحجاب اللي كان كل خلق الله بيقلسه عليه بي وبيثبت لله عز وجل، يسعد بالصلاة والقيام اللي كان نكتة الناس ونكتة الحي. ما هو يعني في سورة المطففين المكافأة بتاعت انه الذين ضحكوا وسخروا يضحك منهم يوم القيامة ويسخر منهم كما سخروا. الجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. فسبحان ربي العظيم، المؤمن يكافئ على تعب، على المجهود اللي بذل. والله الإنسان لما بينظر لحال نفسه بيحس إن مجهوده ضعيف إذا ما قارن نفسه بالصالحين والأتقياء والسابقين. يعني طول ما احنا بنقارن نفسنا بالفشلة والساقطين تحس إن انت رضي الله عنك، انت خضرة الشريفة بقى ربع العدوية، عشان ايه؟ كل اللي حواليك أوير وكثير وسلس ما فيه خير، كلهم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبب، كله كده. فتحس إن أنت بقى بالنسبة لهم إيه ده؟ إيه ما شاء الله، يعني شمس الزمان وحسنة الأيام. وهذا ليس بصحيح أبدا، إنما الخلل في أنك قستي نفسك في غير مقيس. كيف تقيسي نفسك على الفسقة؟ كيف تقيسي نفسك على الفجرة؟ كيف تقيسي نفسك على أهل التبرج وأهل الانحلال؟ المعادلة هتبقى إيه؟ هتخدعي نفسك بظنك انك لو ما انت لو عملتي اي حاجه ولا فسفوسه هتبقي شايفه نفسك حاجه كبيره. لا، اعرفي انك توزنين على ميزان يوزن عليه ابي بكر وعمر. تخيلي الميزان اللي احنا هنتوزن عليه هو نفس الميزان اللي هيوزن عليه محمد بن واسع وعمر بن العاص وخالد بن الوليد، يعني واحنا هنقف في الدور ونوزن وهنوزن وراهم. يدي الاحراج، يدي الاحراج، هنوزن ازاي؟ وسوءته ان عفوت، اللهم استرنا واغفر لنا واجعل من تحت الستر ما ترضى به عنا. فالمؤمن يفرح في هذا اليوم فرحا يعني لا يعدله فرح، والكافر في هذا اليوم يعني بقى قمة الهم والغم وسوداد الوجوه وزرقتها والكرب العظيم الذي يغشاهم بسبب ما وجدوه في كتبهم من المعاصي والسيئات والمنكرات وسيء الأعمال. والحقيقة يشترك مع الكافر في هذه المسألة المسلم العاصي، لأن المسلم العاصي طبعا الكافر والمنافق حاجة واحدة، لأن هم برضو إيه يعني في آخرهم إلى النار خالدين فيها أبدا. إنما المسلم العاصي هيفتح كتابه هيلاقي سيئات وأوزار وعمال كل ما يعدي على كلوب من كلاليب النار تاخده وترميه في النار، ويمكث ما شاء الله في النار عشان يستوفي حق المعصية ويطلع تاني، وكلوب تاني ياخده ومعصية وهكذا لحد ما تشوف بقى الله أعلم متى ينتهي هذا الأمر، لأنه ما عندناش حد حاسم. لكن في آخر أمره من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، وإحنا قلنا قبل كده حديث آخر رجل يدخل الجنة ويدخل بالشهادة توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل. ذلك أيا كان الفساد إياك أن يكون الفساد في معتقدك، لأن هذه قاصمة الظهر التي ليس بعدها سلام أبدا. يعني الفساد في الشهوات والفساد في المعاصي والزلات هذا لا يضاهيه أبدا أبدا ولا يقاس عليه أبدا أبدا الفساد في العقائد أو في الشبهات. ولذلك هم التركيز حاليا على إثارة الشبهات في عقول ونفوس المسلمين والمسلمات عشان يحصل للإنسان حالة من الصدام مع دينه. لا خالص، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، احرصي على استبقاء ايمانك. لذلك كان عمر بن عبد الله بن عمر عفوا كان عبد الله بن عمر يقول اللهم كما رزقتني الاسلام من غير يسالك فلا تسلبه مني وانا اسالك. يعني كان عمر بن الخطاب يسال حذيفه بن اليمن يقول له اسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول لا ولا ازكي بعدك احدا. يعني هؤلاء يخافون على أنفسهم من الردة والفتنة والنفاق، وإحنا الوقت تفوت بطيخة صيفي وشايف إنه داخل الجنة من أوسع باب، ما تعرفش إزاي، ما تعرفش إزاي أو كده. وهذا من استدراج الشيطان للإنسان، إنه يؤمنه يؤمنه يؤمنه لحد ما يجي في الآخرة يجد الخوف بقى. ولذلك لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. ما الاثنين ما يجتمعوا، تخاف هنا تأمن هنا، تأمن هنا وتسقع وتطنش وتبقى ريلاكس كده تخاف بقى. فلا، المفروض ان احنا يعني نستعد للآخرة بشيء من هذا الخوف من الله عز وجل. المعاني الإيمانية دي للأسف الشديد لما تيجي تطرحيها الناس بتعملها على انها يا بجد يا اخدنا على جناح، خدينا على جناحك ما شاء الله استي الشيخ. لا، دي معاني حقيقية وده يقين إيماني، وانا لو ما أمنتش باليوم الآخر عقيدتي تفسد، فكيف أؤمن بالشيء ولا أعمل على مقتضاه؟ أنا مش بقول إن إحنا هنبقى معصومين، لا، أنا قلت المؤمن خلق مفتنا بس توابا، توابا دي بتيجي بسبب إنه خايف إن يوم القيامة يتحاسب ويتسأل، فهي دي اللي بتجيب توابا. يعني لما يزل يغلط يعمل معصية يشوف حاجة يسمع حاجة على طول يلحق نفسه بالتوبة والاستغفار والأوبة. ليه؟ علشان في يوم آخر، علشان في يوم حق، علشان في يوم هيقدم على الله عز وجل، فيريد أن يكون مآبه حسنا على الله عز وجل. في يوم هيقف بين يدي الله عز وجل وينظر ما قدمت يداه، فيريد أن يجد في صحيفته زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف بقى العسير الصعب ده هو المؤمنين فرحانين وعمالين سعداء وبيصف ده، والكفار عليهم غبرة وعليهم تعاسة وعليهم تجمع في أرض المحشر كل الخلائق، كل الخلائق المكلفة والغير مكلفة كله. ليه؟ علشان إقامة قانون العدل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء اللي قرناها مكسور يعني ملهاش قرن، القرناء اللي لها قرن، يبقى عندنا هنا خروف له قرن وخروف قرنه اتكسر، فاللي له قرن طبعا معاه فبيستطيل، معاه سلاحه، واللي معاه سلاح بيستطيل على اللي ما معهوش سلاحه بيثبته ويبهدله ويطنعش، فيروح مطلع القرن بتاعه ويروح خابط بيه الجلحاء. فالجلحاء دي مظلومه، هتعمل ايه؟ تروح واخده جنبه وتعيط في جنبه وتقول له يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. واظن انتم شايفين وما اكثر، مش عايزه اقول هم مش شياه يعني، بس والله يمكن الشياه انضف منه. حسبنا الله ونعم الوكيل في استطالة الظالم البغي. يعني تشوفوا اللي بيحصل في الهندي، الواحد يعني قلبك هيقف من كتر التعب، من نفس، من رؤية المناظر، من استطالة من له يد على من ليس له يد، وعلى المستضعفين من المسلمين. المهم، فالحقيقة يوم القيامة يعني سيسعد هؤلاء وسيجبرون بين يدي الرب العليم. فقانون العدل لا يحابي أحدا، حتى العجماوات يعني ملهاش لا جنة ولا نار ولا كانت مكلفة أصلا، بس يبغى هذا على ذاك ويبغى هذا على ذاك، والصقر خطف مش عارفة إيه، والنسر سرق مش عارفة إيه، والشاه القرناء ضربت الجلحاء، ففي مظالم حتى بينهم. فتجمع كل الخلائق ويقتص الكل من كل، يعني كله البهائم حتى. وبعدين بعد ما البهائم يقتص لها ويقام منظومة العدل بين البهائم، يقول الله عز وجل للعجماوات كوني ترابا. خلاص بقى هي ملهاش لا جنة ولا نار، فخلاص بعد ما استقر ميزان العدل كله يبقى تراب بقى. طب كان لزومه ايه يجوا؟ هم كده كده اصلا هيبقوا تراب عشان العدل، لان الله عز وجل لا يظلم سبحانه وتعالى، ينبغي ان يقام العدل اولا. فتكون كل البقر والجاموس والمعز والخرف كل ده يبقى تراب. عندئذ يرى الكافر المنظر يقول يا سلام يا سلام، لو كنت انا حمار، لو سام، لو كنت انا جاموسه، الله عليا لو كنت فار، ده كانت تبقى حاجه كويسه ان الواحد يبقى صرصار. يقول يا ليتني كنت حيوانا بهيما حتى اكون ترابا فلا اعذب. يعني شوفي شوفي كيف يتمنى من شده الكرب والغم ان لو كان حيوانا. انت عارفه حيوان دي شتمه، لو حد قالها للتاني بيتقمص. يعني لو قلت لحد يا حيوانه يقول لك عيب، انت ازاي تقولي كده؟ احترمي نفسك. لو قلت لها يا حمارة يا جاموسة، كل دي شتايم لا يقبلها الإنسان على نفسه، لا يرتضيها يعني خالص. سبحان ربي العظيم. يوم القيامة من شدة مهانة الكفار، الواحد منهم يتمنى لو كان بهيمة عجماء يؤول أمرها إلى التراب وليس بحاصل، وليس بحاصل. وهذا دليل على عدم، من ضمن الأدلة يعني، على عدم فناء النار. طبعا ده مبحث عقدي آخر يعني، بس هذا من ضمن الأدلة، حطوه في ذهنك كده، لأنه لو كان لما تمنى أن يكون مثل البهائم، لأنه لو بتفنى يبقى خلاص هيبقى زي البهائم وتفنى، لكن النار لا تفنى أبدا والجنة لا تفنى أبدا، دار نعيم للمؤمنين أبدا، والنار دار عذاب وجحيم للكافرين والمنافقين أبدا. فتبقى أبدية العذاب بالنسبة للكافر أكبر مؤرق، كان يتمنى أن يموت. من أهم حوارات أهل النار، ما يعني ذكرتهاش في الكلام عن النار لضيق الوقت، بس في حوارات أهل النار مواقف صعبة جدا. من ضمن المواقف ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، ما تموتون، قول للربنا يموتنا، احنا تعب يموتنا، احنا عايزين نموت، يقضي علينا يا رب. فيقول مالك قال إنكم ماكثون. لا مفيش موت، مفيش موت خالص، مفيش موت. يعني يتحول أقصى أمنية الإنسان أن يموت، تخيلي أقصى أمنيته أن يموت، أنه يبقى حيوان، أنه يبقى بهيمة. أنت هنا في الدار التي حذر الله حالها وذكر أمرها، وأنا هرجع للبداية خالص اللي كانت في أول محاضرة وأقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ايوه، يتسألوا عن الامر العظيم، عن امر البعث والحساب والجنه والنار والصحف والرساله التي ارسل بها هذا النبي ليبين ويدل الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، سيعلم هؤلاء واولئك، سيعلم المصدقون والمكذبون، سيعلم المؤمنون والكافرون، الكل سيعلم. كلا سيعلم. ثم كلا سيعلمون. هذا العلم الذي سرد في الصورة علشان يبقى عندك هذا العلم اليقين، حتى إذا جاءت الآخرة ورأيتيه بعينك صار عين اليقين. فإذا باشرتي ولمستي وطعمتي ولبستي صار حق اليقين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من المؤمنين المصدقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله أتمينا سورة النبأ. هنقفل المايكات ونعطي مساحة للأسئلة يسيرة إن شاء الله.